الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قوله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، قرئت ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. على هذا قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا، اي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا. كقوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أي يظنون. وهذه الآية الكريمة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا للإنكار عليهم حسبانهم ذلك، هي أقرب إلى قراءة حفص عن عاصم: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يحسبن الكفار، لا يظنون، هذا نهي لهم. وفي الحقيقة أنهم ليسوا يمتثلون النهي، ولكن المقصود بيان بطلان ظنهم وحسبانهم أنهم يفوتون الله ويغلبونه وأنه عز وجل لا يقدر عليهم. تعالى الله عن ظنهم علوا كبيرا. وأيضا هذه الآيات كقوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، وذلك أن الخطاب ربما كان للنبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم من مخالفته، من الوقوع في المخالفة، ولكن المقصود أنك أفرادا من أتباعه ربما لشدة تسلط الكفرة وقوتهم وشدة مكرهم يظن البعض أنهم يعجزون الله عز وجل لعدم اليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى أو لظن عدم شمولها. وهذا ظن فاسد، ظن الذين كفروا، لكن قد يوسوس به الشيطان فيدفعه المؤمن بمثل هذه البينات من كلام الله سبحانه وتعالى. فإن وساوس الشيطان إذا تركت بغير دفع أثمرت العزائم والعقائد الفاسدة والعياذ بالله. ومن هنا كان لابد من التحذير من هذه الظنون، خصوصا في أوقات قوة الكفار وتسلطهم وسطوتهم. فالله عز وجل يبين أنهم لا يعجزون الله، وإنما يملي لهم سبحانه وتعالى ثم ينتقم منهم. والناس في فترة عنفوان قوة الباطل ربما يشكون، فربما شكوا في الدين جملة وظنوا أن الكفار على الحق وأن المؤمنين على الباطل، بل هذا ظن أكثر الخلق والعياذ بالله، لأنهم يظنون دائما أن الحق مع القوة، لا يعلمون أن الحق قد يمتحن أوقاتا بالضعف، فهم عبيد من غلب، أتباع من ينتصر أيا ما كان دينه وما كان مذهبه. وأنت لو تأملت صعوب الأرض لوجدت أكثر الناس يدينون بدين من يغلب عليهم إلا أهل الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. العقائد المتناقضة الفاسدة كيف غلبت على الأمم والشعوب وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل؟ أنت تجد وراء ذلك انتصار قوة الباطل فترة من الزمن، تؤدي إلى أن يظل الناس جيلا بعد جيل يدينون بالباطل. تأمل حتى المذاهب البدعية، أنت تجدها فرضت بقوة السيف، قوة السلطان. يعني لو يعني ينظر الإنسان في عقائد الناس كيف سيطرت عقيدة التثليث مثلا على ملايين الملايين من البشر عبر العصور، لأن السلطان هو الذي قرر ذلك. قسطنطين قرر ذلك في مجمع نيقية، وأقر هؤلاء المثلثين على عقيدتهم، فالناس تبعوه وتركوا عقيدة التوحيد التي ظلت منتشرة على أنها دين المسيح صلى الله عليه وسلم، صارت عند الناس بدعة، وما زالوا يسمونها إلى اليوم بدعة إريو، نسبوها إلى الراهب الذي كان ينادي بالتوحيد وأن عيسى مخلوق. لو تأملت كيف يعبد الناس البقر والآلهة الوهمية والأصنام، ليس ذلك إلا الانتصار هؤلاء في بعض معاركهم مع أهل الإسلام حتى أوقفوا المادة الإسلامية. ولو تأملت حتى المذاهب البدعية مثلا كمذهب الشيعة، ما الذي فرضه إلى يومنا هذا؟ الدولة الصفوية التي حكمت هذه البقعة من الأرض مدة من الزمن، أدت إلى نشر هذا المذهب البدعي الباطل، مذهب الرافضة، في تلك الأرض يعني إيران وما ونحوها طيلة هذه السنوات. فالناس سبحان الله دائما يتبعون صاحب القوة. ولو تأملت ما في صدور الناس اليوم وما يقولون عن اليهود والأمريكان وأمثالهم لعلمت هذه المسألة، وهو أنهم يظنون أنهم أصحاب الحق، وأن من خالفهم مبطل، وأنه متطرف وإرهابي ومجرم، ويجب عقابه بكل أنواع العقوبات مهما كان الظلم والطغيان منهم، ومهما كان الأمر بلا حجة، ومهما كان بلا بينات. القوة هي التي تفرض على الناس هذه العقيدة والعياذ بالله. ولذلك كثير من يظن ذلك، وهذا الظن وهو الشرك بالله عز وجل وبطلان دينه، وأن دينه ليس هو دين الحق، وأن دين الشيطان هو الحق، جزء منه ظن أنه يعجز الله، أو أن الكافر يعجز الله، أو أن الكافر سبق فلا يستطيع الرب عز وجل أن ينتقم منه والعياذ بالله. هذا جزء من ظن الذين كفروا. ولذلك قد يقول الإنسان: ومن الذي يظن من أهل الإسلام أن الكفار يعجزون الله؟ تأمل واقع الدنيا لتعلم أن أكثر الناس يظنون هذا وأضعافه، يظنون أن الكفرة هم المحقون، أن الكفرة هم المحقون، وأن أهل الإسلام هم المبطلون جملة، وليس فقط في شمول صفة القدرة. هؤلاء الكفراء يظنون بالله عز وجل الموت والعجز والضعف والجهل والبكاء والندم، وعقيدتهم هذه هي التي لابد من احترامها وتقديسها. فهم اليهود مثلا ينسبون الى الله عز وجل اضعاف هذا الظن من ان البعض من الخلق يعجزه. هم ينسبون الى الله سبحانه وتعالى انه يندم ويبكي ويمرض، ينسبون الى الله انه فقير، انه مغلول اليدين والعياذ بالله، يد الله مغلولة، ينسبون الى الله عز وجل الجهل، انه لا يدري يعني اين ادم فيبحث عنه ونحو ذلك، انه يغلبه يعقوب حتى يصرعه ولا يتركه من حقويه، يمسكه بحقويه بوسطه ولا يتركه يصعد الى ملكوت السماء حتى يسميه اسرائيل. اسرائيل يعني الذي صرع ايل، ايل الرب الاله والعياذ بالله. عقائد كفر فظيع والعياذ بالله. والاخرون يظنون ان اعداءه تمكنوا منه حتى قتلوه وصلبوه بين رصين ووضعوا على عنقه الشوك وبصقوا عليه وصرخ بصوت عظيم: الهي الهي لما تركتني. ثم اسلم الروح وظل ميتا ثلاثة ايام ثم بعد ذلك قام من الاموات. هذا اعتقادهم، فاي الظنين اشد؟ ومع ذلك الناس يشكون في الدين الاسلام، يشكون في الاسلام، بل يظنون ان هذا الباطل هو الحق والعياذ بالله، وانه سوف ينتصر على دين الله. لذلك لا تتعجب من هذا النهي: لا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، لان كثيرا من الناس يظن ذلك، بل قل اكثر الناس يظن ذلك واضعافه بالله عز وجل. يظن ان بعض الخلق يفوت، وهذا اهون ممن ان بعض الخلق يغلبه، هذا اهون من ان بعض الخلق يقتله، هذا اهون من ان بعض الخلق يهينه والعياذ بالله. فسبحان الله كم يتغير يعني امر الناس بناء على امر القوه وامر السلطان. فلذلك كان لابد من التحذير، كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع في هذا الظن، ولكن المقصود من يوسوس له الشيطان من امته، ومن يظن هذا الظن من الكفر فيبين له بطلان ذلك الظن، وانما هي غرور هم يغرون به، واملاء من الله سبحانه وتعالى يملي لهم ثم ياخذهم اخذ العزيز المقتدر. قال ابن كثير رحمه الله: وكقوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قضية عظيمة الأهمية، أن لا نغتر بقوة الباطل، وأن لا نغتر بضعف الحق، لا نغتر بكثرة الباطل، ولا نغتر بقلة أهل الحق. هذا أمر تكرر عبر العصور وسنة الماضية لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا، سنة الله في أن الباطل يبدأ في مواجهة الحق قوية ويبدأ الحق ضعيفا، ثم تتفاوت القوة ويتغير الحال بناء على لزوم أهل الحق للحق ووضوح الحق في فهمهم وقوة يقينهم بالله وأخذهم بما يقدرون عليه من الأسباب الشرعية التي أمرهم الله عز وجل بها. فلا بد أن يثقوا في الله وأن يأخذوا في الأسباب. ولما كانت الآية الأولى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، تدل على كمال التوكل على الله، وأن الله هو الذي ينتقم منهم، وأنه لا يعجز عنهم، وأنهم لا يفوتون الله ولا يسبقونه سبحانه وتعالى، بل هم تحت قدرته. فهذا التوكل، هذا يقتضي التوكل على الله، وفي ضمن ذلك فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. كان الامر الثاني الاخذ بالاسباب، كما نعلم دائما هذه المسألة المتكررة، الاقتران بين العمل بما نقدر عليه من الاسباب شرعا والتوكل على الله سبحانه واليقين بقدره. اياك نعبد واياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، ان اريد الا الاصلاح ما استطاع وما توفيقي الا بالله. الانسان يتوكل على الله ويجتهد في الاصلاح بقدر طاقته. كانت الايه الثانيه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. انتم ايقنوا ان الله هو الذي ينتقم من الكفار، وانهم لا يعجزون، وانهم لا يسبقون، وهذا الظن في يعني بان الكفار يفوتون الله ليس ظن اهل الايمان، ايقنوا بان الله هو الذي ينتقم منهم وعليكم ماذا؟ هذا تحقيق التوكل الاولانية. اياك نستعين، استعينوا بالله عز وجل الذي لا يعجزه شيء. لابد ان تفعل انت شيئا تأخذ بالاسباب متوكلا مع الله. الآية الثانية: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال ابن كثير رحمه الله: ثم امر تعالى باعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والامكان والاستطاعة، فقال: واعدوا لهم ما استطعتم، اي مهما امكنكم من قوة ومن رباط الخيل. والله عز وجل ما كلفنا الا ما في استطاعتنا، ما كلفنا الا ما نطيق، ما نعجز عنه ليس مكلفين به، لا نكلف به. واعد لهم ما استطعتم من قوة. روى الامام احمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الا ان القوة الرمل، الا ان القوة الرمل. هذا حديث رواه مسلم، ولهذا هذه طرق اخر عن عقبة بن عامر، منها ما رواه الترمذي وروى عنه وروى الامام احمد والسنن عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وان ترموا خير من ان تركبوا. والله هذا من معجزات النبوة الظاهرة، فان الحروب المعاصرة مبناها كلها على الرمي، والرمي يحدد يعني انواع يعني او يحدد مصائر الجيوش المختلفة. فالرمي بادوات الرمي المختلفة كانت في الماضي السهام والحراب والنبال، واما في زمننا فالرصاص والقنابل والصواريخ وكلها رمي. والركوب مطلوب ايضا، ارموا واركبوا، يبقى القوة ورباط الخيل. يبقى الركوب وركبة اركبوا بقى اعم من رباط الخيل، لان رباط الخيل احد وسائل الايه؟ الركوب. فلذلك لابد من وجود القوات المنقولة، ولابد من قوة القوة الضاربة ايضا، القوة الضاربة التي ترمي، ولابد من وجود قوة منقولة. اذا يعني تأملت انواع الحروب المعاصرة تجدها مبنية على ذلك، يضربوا الاول رم وبعد كده ايه؟ يدخلوا القوات المحمولة. وهذا لابد للمسلمين منه اذا امكنهم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وان ترموا خير من ان تركبوا. وروى الامام مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة: لرجل اجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او روضة، اطال لها الحبل لكي تستن وتجري وتأخذ راحتها، لانه يقدر الخيل ويريد راحتها في مرج او روضة، يعني مرعى لها. قال: فما اصابت في طيلها ذلك، في حبلها ذلك، ما اصابت اثناء ما هي مربوطة في ذلك الحبل، فما اصابت في طيلها ذلك من المرج او الروضة كانت له حسنا. يعني بشكله من الدفاع حاجة هو غير مقصودة، فمش واخد، لا يقصد ان تأكل، لان هي اللي بتأكل وهو سايبها وربطها وسايبها، فيأخذ حسنات. قال: ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين كانت اثارها وارواثها حسنات، حسنات لها. يقول: ولو انها قطعت ذلك الحبل، هو طبعا ربطها مش عايزة تقطع الحبل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ان كل تصرف لها فهو ايه؟ فهو فيه حسنات، حتى غير المقصود، بل الحاجه اللي قد يتصورها ضرر، لان لازم يجيب لها حبل تاني، قطعت الحبل واستنت يعني جرف شرفا او شرفين، نطت ايه؟ سل او جليل، كان له بكل خطوات اثرها اللي هي خطواتها حسنات، وارواثها بتتبرز الروث، وده غير قطعا، ده غير مقصود ولا يقصده، بل هي تفعله، كان له حسنات. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي، يعني مش قصده ان يسقيها، هي شربت كده، كان له ولم يرد ان يسقي به، كان ذلك حسنات له. فما المتصور في المقصود؟ فاذا كان ده حسنات في غير من غير قصد فما كان يقصده من الجهاد عليها وإعدادها لوجه الله عز وجل في سبيل الله هذا اعظم. يقول فهي لذلك الرجل اجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا استغناء عن الخلق وتعففا عن السؤال. تغنيا يتغنى بها يستغني بها وتعففا عن السؤال ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. يعني انسان محتاج للركوب وقد يكون لها نسل فيجعل بعض ذلك النسل يعني في الجهاد او عندما يحتاج الى هذه الرقاب في الجهاد يجعلها في الجهاد لكن هي اصلا ليستعملها في الحمل الخيل يعملها زي ركوبة زي معظم استعمالات الخيول في وقتنا الحاضر هي في النقل. قال ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء نواء مناوءة معاداة لأهل الإسلام فخرا على الخلق ورياء يعني يفتخر بها زي الإعجاب بالنفس زي أصحاب الخيول اللي بيفتخروا بها ومناوءة لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وهذا يدخل فيه ما هو طبعا الخيل بنص الحديث ويدخل فيه كل مركوب بمثل هذه الصفة. فالمركوب المعد لنصرة الإسلام فهو في سبيل الله وهو له والمركوب المعد للتغني الدنيوي والاستغناء الدنيوي فهو ستر. والمركوب المعد للفخر والرياء ومناوعة أهل الإسلام وكل ما عند الكفار هو من هذا الباب والمنافقين كذلك ومراكبهم كلها مداروا على ذلك الاستخار بالأبهة في تلك المراكب وإعداد مراكب ضد أهل الإسلام من طائرات وسفن وغير ذلك فهي بالقياس على الخيل. وإن كان الخيل فيها الخير إلى يوم القيامة وسبحان الله ما من جهاد حتى في ذلك العصر العجيب الذي صارت كل وسائل النقل فيه آلية ومع ذلك ما لم يقم جهاد في أي أرض إلا وكانت الخيل فيها ضمن أدوات المجاهدين وخصوصا في المناطق الجبلية. وسبحان الله المناطق الجبلية دي اللي تنفع القتال في للمسلمين في زماننا القوات المكتفحة بالقنابل الذرية والقنابل العنقودية وغيرها وأنواع الأسلحة المدمرة على أرض سهلة منبسطة تكون المعركة محسومة لكن مع الجبال خلاص الأمر ده لابد من توازنات أخرى ومهما كان من قوة الأسلحة ربما لا يستطيعون أن يحققوا شيئا. فسبحان الله الخيول تستعمل في هذه الأرض التي يعني لا يصلح فيها سيارات ولا غيرها من أدوات النقل. فالله صدق نبيه صلى الله عليه وسلم قدرا وشرعا كما قال عليه الصلاة والسلام الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. لكن الخيل لن تنعدم في أي حرب من حروب المسلمين بإذن الله فيها خير بإذن الله تبارك وتعالى. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر حمير فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه البخاري ومسلم. هذه الآية الجامعة التي لا نظير لها الفاذة الفردة صلاة الفرد على صلاة الفرد هذه الآية ليس لها نظير. هذه الآية من سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره دخل فيها عمل الخير بالحمر ونحوها. فعشان كده نرى ان يعني ان الآية ان الحمر فيها ايضا من الايه من نفس الامور فيها خير وفيها ايه شر فيها اجر وفيها ستر وفيها وزر ايضا كمان. فمن تصدق بشيء من هذه الحمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء فيها من الزكاة ولم يأمر بزكاة الخيل وإنما أخبر بتعملها في الجهاد فليس هناك في الخيل والحمير والبغال زكاة كزكاة الإبل والبقر والغنم ولكن فيها استعمالها في الخير أو فيها استعمالها. قال الامام احمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله، أي من نحو ذلك، حتى التبول، تبول هذه الخيول ثواب. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليها، أو فالذي يقامر أو يراهن عليها، القمار والرهان اللي يفعله المتسابقين يتراهنون على سباق الخيل، ومن خرج له توقعه فربح الأرباح الهائلة، ذلك من أعظم المحرمات. قال: وأما فرس الإنسان فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنها فهي له ستر من الفقر، يلتمس النسل بتاعها ليبيعه ليتكسب من ذلك. قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث وهو حديث صحيح، وأن ترموا خير من أن تركبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. إسماعيل سيدنا إسماعيل كان يحسن الرمي، ومن تعلم الرمي ثم ترك فهو نعمة كفرها معصية. الإنسان يتعلم يعني المشان ونحوه ثم يترك ذلك عن قصد وعن إهمال فإنه يأثم بذلك. ينبغي على العبد أن يكون دائما متقنا للرمي. وروى الإمام أحمد عن معاوية بن خديج أنه مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له، فسأله: ما تعاني من فرسك هذا؟ ما تصنع معه؟ فقال: إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوة. قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ فرس ده بيدعي؟ إيه والبهائم بتدعي عشان تستجاب لها الدعوة؟ قال: والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. كان كده يقول له: أنا بحب الفرس ده فعلا، أرى أنه قد استجيبت إيه دعوته، لأن أنا أظن عمال تعمل في الفرس وعمال تدلك له وتعمل له. فقال له: ده أنا أرى أنه قد استجيبت دعوته. فقال له: ده بيدي. قال له: بيدي إن أنا أكون أحب، عايز يقول له إن هو صار أحب إليه من إيه؟ من نفسي وأهلي ومالي. سبحان الله، من أهلي ومالي وولدي. قال: وحدثنا وروى أيضا عن معاوية بن خديجة بن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني، يعني جعلتني تحت سلطان من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. رواه النسائي. وروى أبو القاسم الطبراني عن الحسن ابن أبي الحسن أنه قال لابن الحنظلية، يعني سهلا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها، كالذي يمد يده بالصدقة مستمر كإيده مفرودة على طول، كالماد يده بالصدقة. الصدقة دي أجرها ينفع من أخذها، وأما إعداد الجهاد في سبيل الله عز وجل، إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تنتفع به أمم وأجيال. شوفوا كده جهاد الصحابة رضي الله عنهم دخل به منذ زمنهم إلى يومنا هذا من بلاد الإسلام كم من البشر من الملايين. يعني إحنا مسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى أن وفقهم لهذا الجهاد، كل العالم الإسلامي ده بجهاد من جهد من الصحابة رضي الله عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى. والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة. وفي صحيح البخاري عن عروة ابن أبي الجعد البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود فينا فيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فهذه الآية الكريمة في الأخذ بالأسباب، إعداد العدة للقتال. ولذلك من أعظم تقصير المسلمين في وقتنا الحاضر، رغم ما من الله عز وجل عليهم به من الإمكانيات المادية والبشرية، أنهم ظنوا أن الكفار لا يغلبون، والكفار دائما يبثون هذه الروح، وأنهم لا يقهرون. وكم قال اليهود أنهم الجيش الذي لا يقهر، وأما الأمريكان فيصرحون ذلك ليل نهار، وأن أمريكا لا تموت، وأنها وصلت إلى مرحلة اللا عودة واللا شيخوخة، وأنها أمة لا تصل إلى ما وصلت إلى الأمم السابقة، مع أنها سبحان الله يعني عمرها ما زال أصغر أو من أصغر الأمم بالنسبة إلى أعمار الأمم، بلاش متملكة على العالم إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ ظهورها كقوة بعد الحرب العالمية الأولى. قبل ذلك كانت أمة متفككة. الحرب الأهلية الأمريكية دي اللي شهدت بقى لها 200 سنة فقط، أمريكا متحدة والولايات المتحدة 200 سنة في أعمار الأمم، ده الفراعنة قعدوا 5000 سنة قبل ما ينهار ملكهم، يعني أكثر من يعني أو قريب من 5000 سنة، 7000 5000 قبل الميلاد وإلى 500 سنة أو 600 سنة قبل عندما انتصر عليهم الرومان. فآلاف السنين في أعمار الأمم يسيرة، الإمبراطورية الرومانية بقيت يعني صامدة في وجه مثلا المسلمين في عاصمتها القسطنطينية دي، هي طبعا قبل ذلك يعني من عهد المسيح عليه السلام، القسطنطينية دي من 300 سنة بعد المسيح، مستعصية على المسلمين 800 سنة 850 سنة بعد الهجرة 850 سنة بعد الهجرة. يعني كم سنة القسطنطينية دي عاصمة للدولة الرومانية؟ 1300 سنة، عاصمة مستمرة. فأعمار الأمم لا تقاس بذلك، يعني لذلك الغرور فعلا يعني كبير جدا أن يتوهموا أنهم وصلوا إلى مرحلة اللا عودة كما يقولون، يعني لن يعودوا إلى الضعف مرة ثانية. كان غيرهم من الشيوعيين أشد في العتو والإدراك. الرهان المحرم ان يكون الجعل من الطرفين او من الاطراف المتسابقين، او واحد يسابق على ان فلان اللي هيقول ان ده يبدأ يوم ياخد الجايزة. اما السباق المشروع في الخيل فهو ان يجعل الامام او رجل صالح مثلا او رجل غني او نحو ذلك جعلا لمن يسبق من الفرسان، يجعل له جعل يعني يجعل له سبق لمن يسبق، مش اللي يقول فلان اللي هيكسب ياخد التوقعات. زي ما اقول لك كل المراهنات على مباراة كرة القدم دلوقتي، انه يقول لك الفريق اللي فلان اللي يقول انه هيكسب ويطلع كلامه صح وتطلع نتيجة مظبوطة ياخد ملايين الجنيهات والعياذ بالله. فهذا من القمار المحرم سواء كان في الكرة او في سباق الخيل او نحو ذلك. لكن السبق المشروع في الخيل ان الفارس اللي يسبق بفرسه هو اللي ياخد الايه الجايزه، وما تكونش من المتسابقين الجايزه دي، او يدخل بينه محلل عند جمهور العلماء. ان الجايزه الجعل ده ما يبقاش ان ده مطلع جايزه وده مطلع جايزه، واللي يغلب ياخد الجايزتين، ده جزء وده جزء فلوس وفلوس، واللي يكسب ياخد الاثنين. هذا قمار محرم عند عامه اهل العلم. هذا بالنسبه الى فرس الشيطان. قوله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال ابن كثير رحمه الله: ترهبون اي تخوفون به عدو الله وعدوكم، اي من الكفار واخرين من دونهم. قال مجاهد يعني بني قريظة. قال السدي فارس. قال سفيان الثوري. قال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور. ورد حديث مثل ذلك لكنه غريب عن سعيد بن سنان عن ابن غريب يعني يزيد بن عبد الله بن غريب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قول الله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم قال هم الجن. ورواه الطبراني وزاد لا يقبل بيت فيه عتيق من الخير. لا يقبل لا يصيبهم خبل ولا جنون. هذا الحديث منكر لا يصح اسناده ولا متنه. قال مقاتل ابن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم هم المنافقون وهذا اشبه الاقوال. ويشهد له قوله تعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لان هؤلاء اذا راوا قوه المسلمين خافوا فلم يظهروا النفاق. ثم كفر اكثر من اعداء الاسلام من الكفار المؤمنين والكفرين من اليهود وغيرهم والمشركين ولكنهم يكتمون ذلك خوفا من اهل الاسلام. فاذا ظهرت قوه الاسلام خافوا. اذا ارهاب الكفار امر مشروع. ولذلك هذا اللفظ الذي صار مستنكرا مستعملا كجريمه من اعظم الجرائم لفظ الارهاب لا يجوز ان يقبله المسلمون كجريمه. ولا يقول ان الدفاع عن الوطن ليس ارهابا. لا ده ارهاب مطلوب. الارهاب نوعان. ارهاب شرعي امر الله عز وجل به وهو ارهاب الكفار ارهاب عدو الاسلام. وارهاب غير شرعي وهو الذي يفعلونه وهو ترويع الامنين من المسلمين وتخويف من لا يستحق ان يخوف. فهذا الذي يفعله الظلمة والكفرة والمشركون واعداء الاسلام يحاولون ايقاع الخوف في قلوب المسلمين. والا فهذه الاسلحة المعدة وهذا الاعلام الفاجر وانواع الاذى الذي يصيبونه بالمسلمين وينشرونه ويتعمدونه لكي يخاف المسلمون ان يبذلوا شيئا في سبيل الله ولكي يخافوا ان يجاهدوا في سبيل نصرة الاسلام ولكي يبتعدوا عن الالتزام بالدين. وهذا امر مشهور. يخوفون المسلمين من التدين ويخوفون المسلمين من الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التخويف هو الارهاب المحرم. وذلك ان رهبة المسلم لا تجوز وروعة المسلم امر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اخذ متاع اخيه لاعبا ثم استخرجه له بعد ان اصابه بالروعة ان المتاع قد فقد فضحك فقال فكيف بروعة المسلم كيف بترويع المسلم. فترويع المسلم الامن الذي هو احق بالامن عند الله عز وجل شرعا وقدرا هو الذي يستحق صاحبه ان يوصف الارهاب بالمسلم. اما ان نقبل كلمة الارهاب ككلمة ذم مطلقا ولا لسنا ارهابيين ولا نقبل الارهاب وندين الارهاب. نحن لا ندين الارهاب على اطلاقه. ندين ارهاب من لا يستحق ان يرهب. اما وقد امر الله عز وجل بارهاب الكفار فهذا امر لا بد منه لا بد فرض. واما بدون تخويف لعدوها امة مهينة بلا شك. هو ايه اللي موقف الهند النهاردة عن باكستان؟ هم خايفين ان هم يستعملوا ليه السلاح النووي مثلا وهم يعني بيعملوا حساب القنبله النوويه الاسلاميه والصواريخ الاسلاميه دي الف حساب. اسرائيل اللي بتعمل حساب والعالم كله يعلم ان اليهود يتعاونون مع الهند من اجل ضرب السلاح النووي الباكستاني وهم مطمنين انه لم يستعمل ضدهم الان. يعني من بيده هذا الامر يعني متيقنين انه طوع بنانهم ولكن هم خايفين من المستقبل ان الراجل ده هيموت ولازم ناس حكام يعني هيتوارث الامر ده في المسلمين. فهيجي في يوم من الايام حد يمكن يطلع له يطلع في دماغه حاجه. فلا بد من ازاله هذا الامر ومحاولات مستميته من ذلك. ولذلك تدمير اي محاوله يعني في البلاد الاسلاميه لاستعمال سلاح هم يمتلكون منه المئات و يعني الالاف. لماذا؟ ليظل بايديهم الارهاب فعلا. فهم يرمون المسلمين بالارهاب وهم اولى بهذا الوصف المعنى المذموم منه. والمسلمون لا يتبرؤون من ارهاب عدوهم بل هذا الامر لا يقوم للمسلمين قيام الا بارهاب العدو. وامة بلا قوة ترهب به عدوها امة مهينة ذليلة خاضعة لما يريد ذلك العدو يملي عليه شروطها. هذا امر ظاهر والله لا يتشكك فيه عاقل. وانما الرعب كل الرعب الان مما يمتلكوه اليهود من انواع الاسلحه. يقول لك لا انا ما اقدرش اعمل حاجه انا ده يضربونا لبلادنا بكل اللي ما عندهم، ولا انا نخش حرب نفس. وده كلام صحيح، امة بدون قوة كيف تدخل حربا؟ كيف يمكن ان تواجه عدوها؟ ولكن الواجب ان تعد العدة مع التوكل على الله وعدم الظن بان دي الامة لا تقهر، الامة الكافرة. اما ان الناس يكون عندهم كل الاموال والقوى البشرية ويظلون على هذا الذل والهوان من عدم الاعداد لما يلزمهم، ويعني يعتمدون على غيرهم، حتى اذا حاربوا حربا اتوا بالكفار يحاربون له. كانت مأساة عظيمة والله اللي حصل في حرب الخليج دي، ان الكفار من دهولهم، لان ما نقدرش نقف قصاد مين؟ قصاد واحد منافق زنديق مثلا، يعني لا يملك من الاسلحة ما يملكه الكفار، ثم تجيب له الكفرة هم اللي يقفوا قصاده. ولا تفكر الى هذه اللحظة في ان يكون لك جيش تعد به عدة تقاوم به يعني من يطمع فيك، واموال المسلمين التي اعطاها الله عز وجل لهم وثمرها في ارضهم يعني تكون في ايد الكفار يتصرفون فيها كيف يشاءوا. مأساة عظيمة. ولكن لا يتصور يعني تغير هذا الا اذا تغيرت العقيدة ويعني النية في يعني مقاومة عدو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اي مهما انفقتم في الجهاد فانه يوفى اليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابو داود ان الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله الى 700 ضعف، كما تقدم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر ان لا يتصدق الا على اهل الاسلام، حتى نزلت: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، فامر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. هذا ايضا غريب، حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح، بل نعم يعني الاصل ان يتصدق على اهل الاسلام، ولكم في كل ذات كبد رطبة اجر. يعني لو انسان من اهل الذمة مثلا ومن اهل العهد سائل جائع او عريان او مريض او نحو ذلك يستطعم او يستسقي، فسقيته او اطعمته وجرت على ذلك. اما الحربيين من اعداء الاسلام فلا يتصدق عليهم بلا شك. كل قولي هذا واستغفر الله. هل يجوز وضع المصحف على الارض سواء في المسجد او في غيره، او في حجر الانسان وهو جالس على الارض يضعه على حجره؟ نعم. هل تكون المصحف فوق قدمه؟ لا، لا يضع المصحف فوق قدمه ولا يضعه على الارض. الامر التكريم والاهانه ده امر عرفي، فلا بد فيه من مراعاه العرف الذي تعرف عليه الناس. فوضع المصحف على الارض لا يجوز، والله اعلى واعلم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هل يجوز للعام المقلد النظر في كتب اهل العلم المتقدمين واستخراج الاحكام منها، مثل كتاب المغني مثلا بناء انه يثق في علم هذا الشيخ او غيره ممن اثنت عليهم الامه بالخير قرونا طويله، مع تشبيه هذه الحاله بالعام الذي يستفتي العالم فلم يقتنع بقوله فلجأ الى كتب اهل العلم، اما عن توصيه من العالم او ان العامي يثق في الكتب اكثر؟ والعام كيف يفهم هذه الكتب؟ ده فهمه للنصوص ايسر من فهمه لهذه الكتب. الكتب دي لابد ان يكون طالب علم متقدم لكي يفهمها ويستخرج منها الاحكام. العامي لا يحسن استخراج الاحكام، العامي عليه ان يسال من يثق به من اهل زمانه من العلماء. هم العلماء وطلاب العلم المميزين اللي يقدروا انهم يستخرجوا من هذه الكتب. وقوف التلاميذ للتحيه داخل الفصل يدخل فيه النظام وليس حب الوقوف المعلم، لا ده مش نظام، نظام يثبتهم هم قاعدين، لكن عندهم لازم قيام احترام للمعلم، قم للمعلم وفيه التبديله، كاد المعلم ان يكون رسولا، مش بيقولوا كده؟ يبقى انت فيه بتقول لي لا ده القيام ده مش تعظيم، هو تعظيم. فنحن نكره ذلك جدا. هل في العسل الزكاه؟ ان اراد من يربي النحل ان يخرج الزكاة فليخرج من كل 10 افراخ فرق، من كل 10 مكاييل يخرج كيلو مكياج، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. هل في الارض الايجار زكاة؟ الارض نفسها مع الزكاة، الاجرة بتاعتها تدخل زكاة المال مع صاحبها في تاريخ زكاة المال بتاعته، والراجل اللي زرع الارض هو اللي عليه اخراج زكاة الزرع. حكم قراءة القرآن بدون وضوء في السفر، يقرأ القرآن بدون مس المصحف، لكن يمس المصحف لا، لا يمس القرآن الا طاهر حديث صحيح، طاهر من جميع الاحداث والانجاز. الجلدة اللي هي من براه اللي محطوطة في سوستة ممكن تعتبر حاجة. نسأل الله العافية كل المسلمين السائل وغير الله. بالنسبة للزرع يعني ايه صح؟ عشان الوقت البهائم ماهر تقرر من عصب الفحل. لو ضرورة يبقى هو ملوش يعني الا كده، يبقى يجوز له ان يدفع ولا يجوز للاخر ان يأخذ. قولوا قولها استغفر الله.